بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فقد قسمت افتتاحية سورة البقرة الناس إلى ثلاث طوائف: مؤمنين متقين، وكافرين، ومنافقين. ولقد انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الطائفة الأولى، ونتحدث اليوم عن الطائفة الثانية، طائفة الكافرين، ذلك في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. لما ذكر سبحانه وتعالى خاصة عباده بصفاتهم التي أهلتهم للهدى والفلاح، عقبهم بذكر أضدادهم العتاة المردة الذين لا تؤثر فيهم العظة والتذكير، ولا يجديهم الإنذار والتبشير، وهؤلاء هم أهل الكفر والعياذ بالله. والكفر مقابل الإيمان، وأصله مأخوذ منه الكفر، مصدر بمعنى الستر، ومنه سمي الليل كافرا لستره الأشياء بظلامه، ثم شاع في ستر النعمة خاصة وفي مقابل الإيمان. وهاتان الآيتان في شأن قوم حقت عليهم كلمة العذاب فهم مستمرون على كفرهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمانهم، فكأنه تعالى يقول له: إن من أشقيته فلا مسعد له، ومن أضللته فلا هادي له، بلغهم الرسالة، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وهم قوم قد استحبوا العمى على الهدى، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. وفي تفسير هذه الآية قال قتادة: استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم لا يبصرون هدى، ولا يسمعون، ولا يفقهون، ولا يعقلون. وأخرج ابن جرير عن الأعمش قال: أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذا، يعني الكف، فإذا أذنب ضم منه، وقال بإصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ختم، وقال بإصبع أخرى، فإذا أحنى أصابعه كلها قال: ثم يطبع عليه بطابع. قال مجاهد: وكانوا يرون أن ذلك هو الران. وأخرج ابن جرير أيضا والترمذي، وصححه النسائي، وقال غيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة، كانت فعل كامل لا ناقص هنا، كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب سكل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه كله، فذلك الران. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال ابن جرير: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، فأتاها حينئذ الختم من قبل الله عز وجل، فلا يكون للإيمان إليها مسلك، ولا للكفر منها مخلص. وقال البيضاوي: لا ختم ولا تغشية على الحقيقة، وإنما المراد أن يحدث الله في نفوسهم هيئة تمرنهم على استحباب الكفر والمعاصي واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيهم وانهماكهم في التقليد وإعراضهم عن النظر الصحيح، فتجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الحق. وأسماعهم تعاف استماعة، فتصير كأنها مستوثق منها بالختم، وأبصارهم لا تجتلي الآيات كما تجتليها أعين المستبصرين، كأنه غطي عليها وحيل بينها وبين الإبصار. ثم نلاحظ أن الله جل شأنه في هذه الآيات وحد السمع، مع أنه متعدد في الواقع، ومقتضى الانتظام بالسياق واللحاق أن يجري على نمطهما للإشارة إلى أن مدركاته، أي مدركات السمع، نوع واحد هو الصوت، ومدركاتهما أي مدركات القلوب والأبصار هي مدركات مختلفة أو منوعة. وما قلناه بالأمس في شأن المؤمنين من أن الله تعالى قد منحهم الهدى وثبت أقدامهم عليه في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم، لقاء ما قدموا من طيبات وما كسبت أيديهم من عمل صالح كوفئوا عليه وجزاهم الله به. كذلك في مقابل ذلك، فإن الكافرين لما عصوا ربهم ولمموا وجوههم شطر الغواية والضلال أغواهم الله وأضلهم ويسر لهم الطريق الذي اختاروه، كذلك جزاء وثاقا. فختم على قلوبهم وأصمهم وأعمى أبصارهم، وهو الميزان العدل والقسطاس المستقيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فختم الله على قلوب الكافرين لا يعني ظلما وقع عليهم، حاشا لله، وإنما هو مجازاتهم بما عملوا، تصديقا لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهداية الله للمؤمنين لا مجاملة فيها، وإضلال الله للكافرين لا ظلم فيه. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومما يجدر ذكره أن نقف خاشعين لله أمام روعة البيان ودقة الترتيب في نص الآية الكريمة حين قدم القلب في إغوائه وإضلاله على السمع والبصر، إذ القلب هو مصدر القدرات والطاقات التي تنبعث في سائر الأعضاء، وما عداه من جوارح وأجهزة توابع وخدم. ثم إن القلب ينبض بالحياة، والإنسان لا يزال جنينا في بطن أمه، فكان جديرا بأن يكون أول ما يدمغ بالغواية ويختم بالضلالة حين يكفر بالله واهب الحياة ومانح القدرات. ثم يأتي بعد ذلك دور السمع والأبصار في الآية الكريمة التي نستجلي بعض أنوارها، وهي تصف حال الكافرين بهذا النص الكريم: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فنلاحظ إفراد السمع وجمع الأبصار، ويرى المفسرون أن تأويل ذلك هو ما سبقت الإشارة إليه في بعض الحلقات من حيث تفاوت مدركات الجوارح، فللعين مدركات لا تقع تحت حصر. ولذلك جاء النص الكريم بالجمع في قوله تعالى: وعلى أبصارهم، وللأذن مدرك واحد هو الصوت. ومن ثم جاء السمع بصيغة الإفراد في قوله تعالى: وعلى سمعهم، ولكن السمع تقدم على الأبصار في النظم القرآني تنبيها إلى أهمية هذه النعمة الكبرى، نعمة السمع. ومعلوم أن فاقدها لا ينطق، ولا يكاد يأتي بخير. أما فاقد البصر فإنه يتعلم ويعلم، وقد يأتي بخير يزيد على ما يأتي به المبصرون. ومن ثم قدم السمع على الأبصار. قلت: سبحان ربي، كم في كتاب الله من آيات وآيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.